عليكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والذي تم اعتماده قارئا باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ محمد الصافي القاضي القارئ والمقيم بكفر حجازي بالمحلة الكبرى. منذ لحظات قليلة شرف المكان بقارئين جليلين استاذنا فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالحلقة كفر الدوار حافظة البحيرة والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي كما حضر العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخاني إسماعيل أبو سعم القارئ المعروف والمقيم بمنشية الأمراء بالمحلة الكبرى. إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة لخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان يتقدم كل من فضيلة القارئ المعروف والعلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ يوسف أغا والحج مصطفى أغا والحج بكر أغا والحج حسين أغا والحج علي أغا والحج جمال أغا وجميع أهل أغا بخالص الشكر والتقدير لكل السادة المعزين والسادة القراء معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. أشكر بسكم حق الصوت والإنارة حق عزك الزيني بين محل الكبرى وأشكر كل السادة معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان والإسلام يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل قال فيها القائل لا شيء يعني الإيمان بقرآني الله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني آياته رب العرش مطلعها إذ أعززت كل جن وإنساني النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى ربي ناداني بقرآن. أشكر صادق المقام الحاج محمود كرك أيضا ونعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد مصطفى ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم بالحداثة كفر الدوار. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن مبشرين ومنذرين

Yeah. Thank you. Oh, فضيلة القارئ الشيخ محمود احمد مصطفى القارئ والمقيم بالحدائق كفر الدوار بمحافظة البحيرة. كان الله تبارك وتعالى قد كلم موسى تكليما، فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ننسى انه في يوم من الايام قال له الحق ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما السيد موسى عليه السلام فقال وعجلت إليك ربي لترضى. حقا وصدق القائل حينما قال سلامي على من قال للناقة الشريف أني رسول الله، قالت له نعم. سلامي على من قال للضب من أنا، قال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه ويسين والضحى، سلامي على الممدوح في النون والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ يوسف أغا والحج مصطفى أغا والحج بكر أغا والحج حسين أغا والحج علي أغا والحج جمال أغا وجميع عائلات أغا، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، كما أشكر باسمكم باسم منارة وهندسة الصوت الحج عزة الزيني بالمحلة الكبرى، وأشكر لسرادق المقام إحدى مخازن الحج محمود كرك وإخوته. إخوة الإيمان، منذ لحظات قليلة حضر كوكب من السادة القراء فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود حمدان غلاب القارئ المعروف، كما حضر ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل أبو سعد بمنشئة الأمراء، وحضر فضيلة القارئ الشيخ أحمد إسماعيل أبو سعد القارئ والمقيم بمنشئة الأمراء. إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس، وكلنا راحلون وكلنا ذاهبون، لأننا جميعا ضيوف على ظهر هذه الأرض، والضيف مهما طالت إقامته لا بد له أن يرحل في يوم من الأيام. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلو على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ شيخ صلاح عبد القادر نك القارئ المعروف والمقيم بشبرا بابل. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.